الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسال الله جل وعلا ان يديمها وان ييسر علينا امرنا وان يثبت هذا الخير محيينا ابدا، والا يعاملنا بما نحن اهله ويعاملنا بما هو اهله وهو اهل لكل خير. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر الإسناد وذكر الحديث وفيه قال: فيبيت فيه الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو بحراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة، مالي؟ قال: فأخبرها الخبر. قالت: فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكان يكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤيدا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفطر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فغدا من أجله مرارا لكي يتردى من ذروة شاهق جبال الحرم، فكلما فكلما أوفى ذروة جبل لكي يلقي نفسه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله. فيسكن لذلك جأشه ويبقى نعم فيسكن لذلك جأشه ويبقى نفسه، فيرجع. فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى على ذروة الجبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال مثل ذلك. نعم، هذا الحديث العظيم يبين لنا كيف بدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا أمس إلى قول خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما قال لها: قد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها: أبشر. وقلنا بأن هذه البشارة من خديجة رضي الله عنها وأرضاها يدل على فقه هذه المرأة الجليلة الراقية السامية الخلق، وأيضا الرفيعة المنزلة عند ربها جل في علاه. فإنها بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بالخير مع خشيته، مع خوفه، مع فزعه، وهذا مؤمل من كل مسلم لمسلم آخر. قال الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأعظم المعاونة على البر والتقوى هو إزداء البشارة للمرء، لأنها تزيل عنه الهم والغم. ولطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعيذ بالله من الهم والغم والحزن، لأن في البشارة حسن الظن بالله جل في علاه. وفي الهم والغم وصول إلى التسخط على قدر الله جل في علاه وسوء الظن بالله جل في علاه. لذلك قد ضربنا الأمثلة أمس على أن الصحابة الكرام كان من شدة حرصهم على تبشير المؤمنين المسلمين بالبشارات كما فعل أبو بكر مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يستبشرون ويبشرون. ولما دخل سلم متهللا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبشرها بما قال المدلجي، الغرض المقصود أن هذه البشارة أيضا تدل على أن هذه هي المرأة الصالحة، وأنت ترى صلاح هذه المرأة الفاضلة النبيلة في كل ما قالت. قالت أبشر فوالله، وهذا جزم، وهذا الجزم يدل أيضا على حسن إيمانها، لأنها تحسن الظن بربها جل في علاه وتعلم بأن الله جل في علاه يكافئ على الخير المزيد. لذلك أثبتت له ما هو فيه من حسن المعاملة وحسن الخلق، وأن الله تعالى يشكر ذلك ولا يكفر سبحانه جل في علاه. لا سيما أن الله جل في علاه قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال الله جل في علاه وجزاء من عمل في سورة الإسراء، قال الله جل في علاه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. الغرض المقصود بأن خديجة رضي الله عنها أرضاها ظهر فضلها ونبلها وظهر قدرها العظيم عندما بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارات، ثم أثبتت له قالت كأنها تقول بحسن الظن في ربها جل في علاه إنك لرجل صالح والله يعطي على الصلاح ما لا يعطي على غيره. قالت لا والله، أو قالت فوالله لا يغزيك الله أبدا، وهذا أيضا من حسن الظن بالله جل في علاه. ورب أشعث أغبر مدفوعا في الأبواب إذا أقسم على الله أبره. ولذلك كان أنس بن النضر عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا رسول الله أتكسر رباعية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فقال لا تكسر يا رسول الله، والله لا تكسر رباعية الربيع. فنزل القوم على الدية فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقد أبر الله جل وعلا خديجة وقد تفرست فيه فراسة عظيمة. لذلك قال علماؤنا بأن خديجة أيضا من أشد الناس فراسة كما قال ابن مسعود، فامرأة موسى عليه السلام كانت من أشد النساء فراسة، وأيضا امرأة العزيز كانت من أشد النساء فراسة، وأيضا خديجة رضي الله عنها وأرضاها تفرست في النبي صلى الله عليه وسلم أولا عندما يعني عرضت عليه الزواج، والأمر الثاني قالت أنت نبي هذه الأمة، تفرست فيه وعلمت من أخلاقياته الحميدة أن الله يصطفيه على الناس أجمعين. فقالت فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. صلة الرحام كما قلنا من أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أفضل الطاعات صلة الأرحام عندما قال الرجل لنبينا صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أبوك، وقال أدناك ثم أدناك. فصلة الأرحام من أعظم الطاعات، لا سيما وأن الله تعالى قد قال للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصالا للرحم بأبي هو وأمي، وهي من خلال ومن خصال المؤمنين المتقين الصادقين. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وانظر هنا عندما تقول وتصدق الحديث على أن صدق الحديث هو أحب الأعمال عند الله جل في علاه، وأبعد الناس عند الله الكذاب الأفاك الأثيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها إذا حدث كذب. ليست هذه من صفات المؤمنين بحال من الأحوال، ولا يقال بأن الكذب يصح لمصلحة الدعوة ولا لغير مصلحة الدعوة. الكذب كذب إلا في المواطن التي جاءت من الشرع بالجواز بها، كالكذب على المرأة في مسألة الإصلاح إصلاح ذات البين بينهما، أو الكذب في الحرب، أو الكذب في إصلاح ذات البين. فقط هذه الأحوال الثلاثة التي جاء فيها الكذب. وقد قال علماؤنا أيضا في هذه المسألة التعريض مندوحة عن الكذب، لذلك قالت إنك لتصدق الحديث والذي جاء بالصدق وصدق به، وكان يلقب بالصادق الأمين بأبي هو وأمي. لكن ما أحزنه أكثر ما أحزنه أنهم كانوا يكذبونهم يعلمون أنه الصادق، كما قال في الحديث الضعيف قال أبو جهل للمغيرة قال تعلم والله إننا لنعلم أنه صادق، كما قالت اليهود إن لنعلم أشد من علمنا بإيش بأبنائنا، كما قال الله جل في علاه في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ولو أشد كما يعرفون أبناءهم. قالت وإنك لتصدق الحديث، وانظر كيف أن العرب كانت تعظم جدا الصدق في الحديث والصدق في المعاملة، وليست المسألة واقفة عند نبينا صلى الله عليه وسلم في الصدق في الحديث بل الصدق في المعاملات في إحسان المعاملة. فقالت وتصدق الحديث، قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، وتحمل الكل العي الذي لا يستطيع أن يكسب شيئا والذي يكون في أعواز ويكون في حاجة، فقالت تحمل الكل يعني أنت من الشفقة والرحمة والرفقة والرفق بمكان، فإنك لا تترك كلا إلا أعطيته إلا وفيته إلا يعني قد أحسنت إليه. فهنا الإحسان إلى الغير من أفضل الطاعات، وقد قلنا قبل ذلك أن القاعدة أن النفع المتعدي أولى وأعظم عند الله من النفع الذات، لا سيما وأن هذا النفع المتعدي يعم على المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، كما قال ابن مسعود كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه حين يدرسه جبريل القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الجود بمكان، حتى أن رجل لما سأله العطاء أعطاه غنما بين جبلين، فقال رجل أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكان يحمل الكل بأبي هو وأمي، لا سيما أنه علم الصحابة بذلك، بل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وكانت عندها الشات فقال ما بقي منها، قالت بقي الذراع فقط، يعني هذه الشات ما بقي منها إلا الذراع، قال أخطأت بل بقيت الشات ونفدت الذراع سنأكلها، أما ما خرج لله جل في علاه فعند الله لا يضيع لا ينفد، فإنه يبقى عند الله جل في علاه. لذلك قالت وتحمل الكل، وتعلم أخي الكريم أن الإنسان قال أنفع الناس أو أفضل الناس خير الناس أنفعهم للناس، وإن الله تعالى قد جعل الناس على مراتب، مفاتيح للغير ومغاليق للشر، ومفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله جل في علاه مفتاحا للخير مغلاقا للشر، مفتاحا للخير بأنه يحسن إلى الغير ويسد حاجة المحتاج. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم صفاته أنه يحمل الكل بأبي هو وأمي. قالت وتقري الضيف، وأنه يكرم الضيف، وهذه كما قلنا من عظم الخلال التي قدمت حاتم الجود، كما قال فيه نبي سلم رجل أراد شيئا فبلغه، فإكرام الضيف من خصال المؤمنين المتقين، والبخل صفة ذميمة، والجود أعظم الصفات التي يحبها الرحمن، لا سيما أن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، والبخل لا يتفق مع الإيمان بحال من الأحوال، لا يجتمع البخل مع المؤمن ولا مع صفات المؤمنين، فهي من أسوأ الصفات، لذلك مدحته وقالت وأنك تقري الضيف، أنه كان يكرم الضيف، وهذه كما قلنا من الخلال والصفات الحميدة، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق بأنه يقف بجانب الحق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغيث الملهوف، هذه أيضا فيها إغاثة الملهوف، وهي من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات. فانظر كيف تقول أنت لا يخزيك الله تعالى، وعددت كل الصفات الحميدة التي بها بأن الله تعالى فعلا يرفعه ولا يمكن أن يخذله بحال من الأحوال، وتعينه على نوائب الحق. ثم انطلقت سبعا، وفي الرواية الأخرى قالت تكسب المعدوم، في الرواية الأخرى قالوا تكسب المعدوم، تكسب المعدوم العلماء يقولون تكسب المعدوم، هذه دلالة على كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلم تاجرا، وكان يتاجر بمالها وبمال قريشي، وكان يربح كثيرا، والبركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الأنبياء يعملون، وعلى أن الخير كل خير في من يعمل، تكسب المعدوم. وقد وسع بعض العلماء معنى قول خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتكسب المعدوم يعني المعدوم من الخلق، المعدوم من الأخلاقيات. قالوا ما هو كل إنسان ممكن أن يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال، خصال ويكسب المعدوم من المال. لا، هو يكسب المعدوم من الأخلاقيات. أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تدانيها أخلاقيات، قد ارتفع على الناس جميعا بجميع خلال الخير وجميع الصفات الحميدة. لذلك قالت تكسب المعدوم، يعني الأخلاقيات الحسنة الحميدة بجانب أمور المال. وهذا حق، لأن الإنسان ما أعطي عطاء مثل ما أعطي من الحلم والصبر والأنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأعطيات وهذا من أعظم الأرزاق. فالأرزاق رزق الأبدان ورزق القلوب ورزق الأخلاق، ومن أعظمها رزق الأخلاق ورزق القلوب. هذه أعظم الأرزاق التي يرزق بها الله من يشاء، لا سيما أن الله جل في علاه لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه على خلق عظيم. فالصفات الحميدة يكسبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت به خديجة فأتت به ورقة بن نوفل. العجب هنا أنك لابد أن تعلم كيف أن هذه المرأة الصالحة اللبيبة القريبة، وهذا أيضا يستحث الإنسان ويستنهد الهمم على أن الباحث إذا بحث على من يتزوجه يبحث على امرأة صالحة قانتة عابدة في هذه الصفات العظيمة التي نبينها الآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، حسبها، جمالها، قال ولدينها، فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك. لما أقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا تربت يداك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفات المرأة التي يتزوجها رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب عنها حفظته، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي أهله وفي الولد. الغرض المقصود بأن المرأة الصالحة هي متاع هذه الدنيا، هي بركة هذه الدنيا. لذلك قال المسلم في السنن، وهذا سند صحيح، قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك لما دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ في قول الله جل في علاه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت: يا أبتي، أما حسنة الآخرة فقد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ قال: المرأة الصالحة للرجل الصالح. لذلك أنت ترى أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان نقابا عن المرأة الصالحة، ولما رأى القصر المنيف الذي أعجبه استدار وقرأ قول الله جل في علاه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم ذهب فأيقظها فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالمرأة الصالحة في البيت بركة، فإنها بدعائها، فإنها بوقوفها بجانب زوجها بالطاعة والتعاون معه على البر والتقوى. فالخير كل الخير يكون مع امرأة صالحة قانتة في مثل هذه الأمور. لذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها اختارها الله جل في علاه لنبي، فهي من الصلاح ومن الفقه ومن النبل ومن الخلق بمكان، وهي من أرفع النساء درجة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كامل من النساء من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما أن الله جل في علاه قد بعث جبريل خصيصا ليقرئها السلام، فقال جبريل: إن الله يقرئك السلام، أو قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له: بشر خديجة بأن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وانظر إلى نبل ما كانت فيه من هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. والأمر اختلط على النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلط، لكنه اشتد عليه بمشقة عظيمة، فإنها أولا هدأت من روعه، والثاني طمأنته، والثالث بشرته، والرابع أخذته لأعلم من تراه في مكانها. في مكة صناديق قريش، الوجهاء والبلغاء والفصحاء، وأيضا أصحاب المكانات وأصحاب الأموال، أبو جهل وعتبة بن ربيعة والحكماء، الوليد بن المغيرة، ومع ذلك لم تذهب إلا العالم. وهذه لفقهها ونبل تفكيرها وذكائها وفطناتها. لما ذهبت به للعالم الذي يعلم ويتنسك لربه جل في علاه. وهذا أيضا فيه التفات للقياس. كيف؟ شوف، التفات القياس بعيد شوية، لكن هو لو أمعنت النظر ممكن تأتي بها. القياس هنا أنها قاست أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقيات ورقة بن نوفل، فكان أقرب الناس لحال النبي صلى الله عليه وسلم هو من ورقة. ورقة كان إيش؟ يتفرغ، يتحنس، يتعبد لله جل في علاه، وكان فيه ما فيه من الصفات الحميدة، لأنه كان موحدا خالصا لربه جل في علاه. ولتعلم هذه الصفات الحميدة أنه سارع وقال: ليتني فيها جدع ليتني فيها إيه شابا فتيا حتى أناصرك. فهو هنا هذه التفاتة وفيها انتزاع من بعد على مسألة القياس أنها قاربت خلقنا أنه لما قارب خلقنا صلى الله عليه وسلم كان هو أجر الناس بأن يرجع إليه فرجعت فأخذت به إلى ورقة بن نوفل. أيضا من فقه خديجة رضي الله عنها أرضاها أنها رجعت للأعلم. وهذه أيضا لابد أن نعلم أن من عضل المسائل لا ترجع فيها إلا للأعلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أرى بأن الذي يعلم العالم فلا يدل عليه فهو آثم، وإذا سئل أحد وهناك من هو أعلم منه فلم يدل عليه وهو أيضا لا يتقن المسألة ولا يدل عليه فهو آثم. أما إن كان يتقن المسألة وما دل عليه فهذه خلاف الأولى، لأنه ممكن أن يجيب هو، لكن إن كان لا يعلم ولا يدري ولا يدل على الأعلم فهو آثم. وأيضا فإن الرجوع لا يكون قط إلا للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقلنا خديجة الآن ترى من الحكماء والفصحاء والبلغاء الكثرة الكثرة في مكة والنبلاء الكثرة الكثرة في مكة، ولم ترجع إلا لمن عنده العلم، ولأن هذه المسائل الشائكة لا يمكن لأحد أن يفصل فيها إلا العلماء. فرجعت لورقة وهو كما وصفت أنه كان رجل أو كما وصف الراوي بأنه كان إيش قد تنصر، يعني له علم بالكتب السابقة. فورق بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه ابن أسد بن العزة ذهب إليه وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وهذه فيها دلالة واضحة جدا عند من يقول يستدل بها، عند من يقول نقط ويستدل بها إيش ممتاز. هذا الذي أريده. فلما يقول عبده قد تنصر في الجاهلية هنا يستدل به من قال بأن أهل الفترة في النار، فأن أهل الفترة في النار لما؟ لأن أهل مكة كانوا أهل فترة وهم في النار، قالوا هم في النار لأن هناك من وحد وهناك من تعبد وكانت عبادة العبادة منتشرة أو التوحيد منتشر ويتعبد بما شاء، إما بشريعة عيسى عليه السلام بشريعة إبراهيم بشريعة موسى، لكن المهم أن يكون موحدا فإلى أشرك فهو في النار. واستدلوا على ذلك بأنهم في النار بأن النبي الله تعالى قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، صحيح من قبل في سورة ألف لام ميم لتنذر وفي ياسين نعم ما أتى من نذير من قبلك. طيب إذا المهم أن هذه آيات أثبتوا بها بأنه لا نذير أتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حكم به حكم الإنسان أنهم في النار، كعبد الله بن زيد بن جدعان بأن عائشة قالت له يا رسول الله أين من زيد بن جدعان إنه كان يقري الضيف وكان يعني يحسن إلى الغير وكان وأتت بكثير من الأعمال الصالحة التي كان يأتي بها. فقال مسلم هو في النار مع أنه لم يأتيه إيش نذير، صحيح ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن الإجابة عن هذه الأدلة التي يتمسكون بها هو أنه قد انتشر بينهم إيش دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام، والدلالة على ذلك أن أهل مكة دين إبراهيم عليه السلام شاع وذاع بينهم لما دخل الكعبة وجد التصاوير وصوروا إبراهيم وإسماعيل أنهم يستقسمون بالأزلام، قال كذبوا والله لقد علموا أنه ما استقسم بالأزلام قط. فكانت هذه الشريعة يعني كما قلنا أو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام انتشر بينهم وذاع وشاع، ولذلك قال مسلم أنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل هذا القول. من أين علمه؟ يبقى من الشريعة إبراهيم عليه السلام دلالة أنها انتشرت وذاعت. فيبقى قول الله جل في علاه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، هذه سورة ألف لام ميم والثانية سورة الياسين وأنت قلبتها. الحق بأن هذه قلبتها الآيتان يثبتان ذلك بأنه لم يأتهم نذير. نقول نعم لم يأتهم شخص نذير، لكن النذارة قد أتت، النذارة قد أتت بشريعة من؟ بشريعة إبراهيم أو بدين إبراهيم عليه السلام، لا سيما أنهم قد صوروا له التصوير. فكان ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وأرضاه قد تنصر وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني جمع الله له الخيرين، الخيرية الأولى كبر السن وكبر السن مع العلم والحكمة والنبل والرفق والرفق والإيش والرحمة والشفقة، وذلك كان شفوقا رحيما بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه كان قد بلغ من العلم مبلغه. فقالت أي عم اسمع من ابن أخيك، تقربه وأنا فيها بينهما عمومة، قالت اسمع من ابن أخيك. فقال ورقاء يا ابن أخي ما ترى. وهنا أيضا فيها أن العالم الكبير لابد أن يكون رحيما رفيقا بمن يأتي ليسأله، وأيضا حسن خلق العالم والذي هي التي تجذب الطالب عندما يأتي يسأل ليجد الإجابة. فقال ابن أخي ما ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقاء هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس في اللغة كما قال بعض علمائنا الناموس هو صاحب السر، الناموس هو صاحب السر، والحق بأنه هو صاحب الوحي الخفي، صاحب الوحي الخفي، وهو جبريل عليه السلام. قصد ذلك ورقاء بن نافع أن هذا هو جبريل عليه السلام، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. هنا وقفة، لما قال أنزل على موسى عليه السلام مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي، عندما قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائهم شتى، وقال أنا أولى الناس بعيسى، وعيسى مرتب بأن عيسى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء، يعني هو ما في نبي جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عيسى. وهنا هو قد تنصر، ومعنى أنه قد تنصر فأخذ شريعة عيسى عليه السلام، ولم يتكلم عن عيسى بل قال أن موسى الذي أنزل على موسى. وأيضا في القرآن ما يؤكد ما قاله ورقة، إيش؟ إن قال الله تعالى اتصرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيش أنزل، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يذكر عيسى. لما يا ترى لما هذه وقفة صراحة، كيف وهو يتعبد بشاعة عيسى عليه السلام ثم يقول أن موسى الذي أنزل على موسى؟ ما دكتور؟ نعم صحيح، لأن عيسى عليه السلام جاء بالتوراة، هو عندهم العهد القديم والعهد الإيش الجديد، جاء بالتوراة لينسخ بعض الأحكام ويأتي بعض الأحكام. فالأصل أن الشريعة هي شريعة التوراة، لكن جاء ينسخ بعض الأحكام وأيضا يثبت بعض الأحكام، لذلك أنزل على موسى اللي هي الشريعة المستقلة التي جاءت لبني إسرائيل. قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وهذه صراحة يعني كانت صعيبة على النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم. هنا نقف في مسألتين، المسألة الأولى هو أيضا ضرب من القياس وعلم وخبرة مع رجل قد عمي وتضلع في العلم، لأنه لما قال أو مخرجيهم ولما لعلهم يقبلون، هو لا يرجم بالغيب، لكن هنا لابد أن تعلم أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. ولذلك نقول دائما النتائج مرهونة بالمقدمات، إن قدمت صحيحا وردت النتيجة في الصحة والنقاء والصفاء بمكان، وإن كانت المقدمة حارقة فإن النتيجة تكون إيش مشرقة، لكن إذا كانت المقدمة معوجة لابد للنتيجة أن تكون مطموسة، مش معوجة مطموسة. وإن كنت قد سرت على طريق مخالف فيه للكتاب والسنة، إن لم تدركك رحمة الله جل في علاه فنهايتك على بدعة أو على ضلال، وهذه الأعمال بخواتيمها، نسأل الله العفو والعافية. فهنا قال له أو مخرجي هم، قال ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. فهنا العلم كما قلنا، شوف انظر العلم هنا والقياس والكلام على سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. فإن أمام النبي جاء لقومه يدعوهم إلى توحيد الله جل في علاه، إلا وجدت الرعاع والسفلة والجهلة، وجدت المتكبرين والمتجبرين الذين يقفون أمام الحق ولا يريدون للحق أن يظهر. فقال أو مخرجيهم، وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن كل إنسان إذا أخرج من أرضه من وطنه من قومه فيه ما فيه من المشقة، والإنسان يعشق وطنه فكيف يتركه ويهجره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى إيش، فليعجل بالرجوع إلى أهلي. فقال أو مخرجيهم، شفق على نفسه وشفق أيضا من ورقة. فقال أو مخرجيهم، قال ورقة نعم. ونعم هنا ليس فيها بالشك ولا قيل ولا يمكن ولا لا، ده قال جزما نعم، وهذا كما قلنا بأنه علم، وهذه يعني نقول أن ورقة بن نوف تضلع في أبواب القدر لأنه علم أن الله تعالى قد أناط النتائج بالمقدمات، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ورأى من السنن الكونية، وهذا الذي قاله الله تعالى في علاه في كتابه عندما قال وما هي من الظالمين ببعيد، سر كما صاروا تكون النتيجة كما كانت لهم. فقال نعم لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وهذه أيضا سلوى لأهل الحق، فأنه ما من أحد رفع راية الحق إلا ولا بد من العداوة، ولا بد من التحريش والتحريض، ولا بد من الشدة عليه والحدة، ولا بد من الباطل أن يكون بكل قوته وغشامته على هذا الحق حتى يرتقي بعد ذلك الحق ويظهر بجلاء، لأن الباطل لجلج والحق أبلج. قال الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة قال قل جاء الحق قل قد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالأول أن الباطل لابد أن يعادي الحق، لا محالة في ذلك، حتى أنت ترى في الأوساط الملتزمة وغير الأوساط الملتزمة إذا رئتهم بالسنة والسنة تخالف العادات التي عاشوا عليها أو بما رأوه عن مشائخهم مثلا أو أخذوه فقط تلقينا دون أن يدروا بكلام الله وكلام السلام يعادون دون أدنى كلام يعادون، وهذه المعاداة يعني سيحاسبون بها عند الله جل في علاه، لما تعادون أحدا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، الحجة بالحجة هي التي تظهر الحق أين الحق، أما المعاداة هذه المعاداة هكذا تقليدا أعمى، فهذا يضر بالإنسان لا يضر بالحق، ولا لأن دين الإسلام لا يحتاج لأحد منا بحال من الأحوال، دين الإسلام سيتمكن ودين الله جل في علاه سيظهر راضي من راضي وأبى من أبى وعاند من عاند وجاحد من جاحد، فإن الله تعالى قد أذن لهذا الدين أن يسود وأن يقود لا محالة سيكون. قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال المسلم بشر هذه الأمة بالرفعة وإيه والسنة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا رغم أنف أي أحد، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء، لكن نحن الذين نختبر، الله تعالى يختبرنا، فهل احنا نعامل ربنا في علا بما أرانا به أم لا، فهل نعامل دين الله في علا بنصرة أم لا، هذه المسألة التي الاختبار نقع نحن في هذا الاختبار، فالخاسر أو الرابح هو الأمر بيننا نحن، أما مسألة الدين سيتمكن دين الله سيتمكن، لو دين الله في علا انطمس من الأرض يبقى إذن على الدنيا السلام، الدنيا تزول بأسرها، الدنيا ما بقيت لا تبقى الدنيا إلا ما بقي الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية قال لا أحد يقول الله الله في الأرض فتزول الدنيا بأسرها، فسيتمكن الدين والاختبار لنا جميعا، من يعمل لله جل في علاه فله ضوابط وأصول، ومن يعمل غير الله جل في علاه يظهر يعني فعله أو يظهر فعله ذلك، وحتى لو زعم أنه يعمل لله جل في علاه ففعله يكذب قوله وزعمه إن كان يحارب الله جل في علاه خفية أو ظهورا. فالحق في هذا الباب بأن الباطل لابد أن يظهر ليعادي الحق حتى يتمكن ويتقوى الحق فيظهر الحق، وهذا الذي حدث، ظهر الحق في مكة، فماذا حدث؟ الدنيا بأسرها عادت هذا الحق، مكة تألبت جميعا وألبت جميع العرب على هذا، يقفون في سكك المدينة وسكك مكة يقولون لا تسمعوا لهذا الرجل، يفرق بين الرجل وأخيه، يفرق بين الرجل بين الابن وأبيه، وكذاب ساحر مجنون، فمعاداة ضارية للإسلام ولأهل الإسلام، وأنت ترى ما حدث لعمار وياسر وما حدث أيضا لأم عمار لسمية، وهما قد قتلا أوائل من قتل في لدين الله جل في علاه، بلال وعذب بلال، صهيب أخذ ماله، عمر بن الخطاب أكادوا يقتلونه وهو مهاجر، أبو بكر الصديق يضربونه بالنعال، النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا سل الجزور على ظهره وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاداة كانت ضارية للإسلام ولأهل الإسلام. ثم بعد ذلك رويدا رويدا ابتدأت شمس الإسلام أن تشرق وتشع في هذه الدنيا بأسرها، حتى هاجر سلم إلى المدينة فأسس الدولة الإسلامية، فتمكنوا من رقاب العباد والبلاد في مدة وليزة من عمر الزمن، ما تمسكوا بالحق وما تمسكوا بما أنزل الله جل في علاه إلا علوا في السماء كما رأى الرؤيا كما عبرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أن سلم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا أبدا كتاب الله وسنته، إذا المسألة دائرة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عاد كتاب الله وعاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي في الحضيض، في الحضيض، وهؤلاء هم حزب الشيطان. وأما من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من حزب الله وحزب الله هم المفلحون دائما وأبدا، ونعتراهم ما اعتراهم، لأن الحق يعلو ولا يمكن أن ينخفض بحال من الأحوال. قال: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال بعض العلماء بأنه بذلك قد آمن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولم يرسل إليه، وبعضهم قالوا من الصحابة الكرام، والحق أنه كان موحدا ومات موحدا، ولنعم ما قال وكتب الله له ما قال، لأنه قال: ليتني فيها جذعا أنصرك، فهو ممن نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا ممن نصر النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك مصير، والدلالة على ذلك حجر، هي عندك، هي عندك، بس أنت تريد التفاتة، خلاص هي عندك أنا أعرف. إنما الأعمال بالنيات. وأصلا اللي بعده الأهم: من هم من هم من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 500 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسن. شوف انظر بقى إلى فضل الله جل في علاه، ونية المؤمن خير من عمله، وهذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فكتب ورقة أنه ممن نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنصر الله ذكره ورفع ذكره والثناء الجميل الحسن عليه. قال: أنصرك نصرا مؤزرا، وفيها دلالة واضحة جدا على أن من أصول الإيمان نصرة الحق، فأنت إن وجدت الحق في جانب فكن مع الحق، وإن كنت يعني لا تعلم أين الحق فكن كف نفسك وقل لست إلا مع الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: أنصرك نصرا مؤزرا. وهذه فيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأصيل: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأنت إن كان ظالما فنصراتك له أن تأخذ على يدي، لأنهم قالوا رسول الله هذا مظلوم، طب ننصره لأنه مظلوم، فكيف إن كان ظالما؟ فقال أن تأخذ على يدي. وهكذا حق المسلم على المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فمن نصرة المؤمن إن كان ظالما أن تأخذ على يده. ثم لم ينشب ورقة أن توفي رضي الله عنه أرضاه وفتر الوحي. فتر الوحي يعني إيش؟ غاب الوحي، غاب الوحي. وهنا غاب الوحي هنا لحكم عظيمة، أولها هو أن يمتلئ النبي صلى الله عليه وسلم شوقا له، يمتلئ شوقا له. ولذلك لما امتلأ شوق النبي صلى الله عليه وسلم له كاد يقتل نفسه، هذا على المرسل الذي جاء. وإن كنا نقول هذا مرسل ليس بصحيح، فإن صححناه قلنا الأصل بالهم ولم يفعل. فرق بين الهم وبين الفعل، فرق بين الهم. قال: ولقد هممت أن أمر الرجل فيقيم الصلاة فيصلي ثم يحتطب حطبا ثم أحرق على أناس بيوتهم. هم بذلك ولا لم يهم؟ هم بذلك. فعل؟ لم يفعل، لم يفعل بأبي هو وأمي، فلا يقال في هذا الباب. أما ما يختلج في النفس أن سلم يعني تشوق شوقا عظيما للوحي، فطر الوحي للشوق الشديد للوحي، حتى يعلم المهمة العظيمة التي هو يقبل عليها، ويعلم أن المسألة يعني ليست بالهينة، وأنه قد يتحمل المشقة من أجل تبليغ هذه الدعوة. لذلك صبر صبرا عظيما على اللواء والشدة والمشقة التي لقاها في مكة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه. ولما جاء عتبة بن ربيعة قال له: يا محمد، أرأيت أحدا فعل بقومي مثل ما تفعل؟ سفهت أحلامنا وفرقت أبناءنا. ثم قال له: إن أردت النساء أعطيناك أجمل نساء العرب، وإن أردت المال جمعنا لك المال فصرت أغنانا، وإن أردت الرياسة والوجهة والله ما نصدر عن أمر إلا عن أمرك. قال: انتهيت أبا الوليد؟ انتهيت أبا الوليد. وقرأ عليه قول الله جل في علاه: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، فأخذه على يدي بهكذا على فمي، وقال: أنشدك الله، وإيه استغفر الله، يعني تكلم على الرحم يعني. فشوف انظروا حتى يخشى ويعلمون أنه صادق، ويعلمون أن هذا القرآن من الله جل في علاه. لكن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم المشقة العظيمة في هذا الباب ليبلغ رسالة ربي جل في علاه. لذلك فتر الوحي حتى التهيئة تكون عظيمة والشوق يكون أعظم للوحي. قال: حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حزنا غدا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. وهذا ليس بصحيح، هذا مرسل وليس بصحيح. ولو صح قلنا هم للشوق ولم يفعل، هم بالشوق ولم يفعل. كلما أوفى بذروة الجبل لقي لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد إنك رسول الله. وانظر هنا لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه رسول الله، لكن الشوق قطعه وقال: الذي جاءني أين ذهب؟ أين هو؟ فيقول: أنت رسول الله. فهنا يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا طالت الفترة عليه يفعل مثل ذلك حتى تبدى جبريل له بأبي هو وأمي. الحق أن هذا الحديث العظيم يثبت لنا كيف كان الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تعالى قد يرحمكم الله قد فرغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من المهمة العظيمة التي من أجلها خلقه الله جل في علاه لها، لا سيما أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المدة المحدودة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم غيرت الدنيا بأسرها رأسا على عقب. ولذلك ما أقسم الله بحياة أحد قط في كتابه مثل ما أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك، يعني وحياتك يا محمد لعمرك، فهنا القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ملئت بالخير أيما خير، بعد 40 سنة ثم يعيش في هذه الدنيا 20 سنة، فأملأ الدنيا بأسرها سعادة وخيرا وعدلا وقسطا، وأنه نشر الدين وعبد العباد لرب العباد كما قال المغيرة بن شعبة، وقال أيضا ربيعة بن عامر لرستم عندما قال من أنتم ماذا تريدون، قالوا نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخيرة هي المهمة العظيمة التي من أجلها خلقنا. ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فاتحا بيت المقدس نظر إليه أبو عبيدة، وكانت النوبة على أن العبد المولى الذي كان مع عمر يركب وعمر يأخذ بخطام الناقة ويمشي، عمر أمير المؤمنين. وأيضا يعني بعدما نظر أبو عبيدة مندهشا لما يرى، العبد فوق وتحت هو أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك جاءت بركة مخاضة فأخذ نعله فتأبطه جعله تحت إبطيه ومشى حافيا، فنظر أبو عبيدة يعني قال كيف الرجل هينزل ويعطينا مفاتيح بيت المقدس بما راه من أمير المؤمنين. المسألة ليست على الوجاهة ولا على النظر ولا على غير ذلك، إن إذا ربطنا القلب بالله جل في علاه اعتلينا، وإن إذا ربطنا القلب بالدنيا نزلنا. اللهم اغفر لنا، فإن فينا من يفعل ذلك، بل نحن نفعل ذلك وأنت أرحم الراحمين، ونستغفرك ونتوب إليه. فقال أبو عبيد بن الجراح ما أحب أن يراك القوم على هذه الهيئة يا أمير المؤمنين. فقال إيهن يا أبو عبيد لو قالها غيرك يعني لعلمته كيف ينظر. فقال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: فائدة العلم، العلم قبل كل شيء، لتعلموا الفضل. أنا ما أدري الذي يعيش بغير علم كيف يعيش، والذي يتعبد بغير علم كيف يتعبد، والذي يدعو بغير علم كيف يدعو، والذي يفتي بغير علم كيف يفتي. هذه مصيبة، أم المصائب التي نعيش فيها في هذه الدنيا، أنها انقلبت إلى رأس على عقب، كما قال صلى الله بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فائدة العلم من وين؟ ممتاز. أول شيء جبريل عليه السلام لما أراد يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ فغطه، إيش قال له؟ اقرأ اقرأ. وقال علم الإنسان ما لم يعلم. فانظر فائدة العلم، والناس لا ما أدري كيف يغفلون على مثل هذه الأمور، ويغفلون على أن لا تستوي الدنيا إلا بعلم، لا يستقيم الناس إلا بعلم، لا يرتقون إلا بعلم، لا تفرج الكربات إلا بعلم، لا يتعبد الله عبادة صحيحة ويتم التوحيد إلا بعلم، لا ينتصر أو لا تنتصر الأمة إلا بعلم. ضوابط، حتى ضوابط الجهاد لابد أن تكون بعلم. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ها ثانية الثاني وهو خديجة رضي الله عنها وارضاه، والله لا يغزيك الله أبدا، ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل. الثالث ورقة بن نوفل بعلمه أنه قال أو مخرج، قال ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. طيب الفائدة الثانية، المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، هذه المعجزة الكبرى. اقرأ ما أنا بقارئ، ثم يأتي بمثل هذا القرآن الذي أعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله، ولا بسورة ولا بآية. إن كنتم، قال الله قل إن كنتم إيش سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الفائدة الثالثة، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز ممتاز، وهي الأصل. أولا قال لقد خشيت على نفسي، وقبلها قال زملوني زملوني، دثروني دثروني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرعب لما رأى الملك، وهي دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة فضل الخير المتعدي. لك أن تعلم من فضل الخير المتعدي الحديث الذي جاء موقوفا مرسلا وموصولا أو موقوفا ومرفوعا، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا إيش شهرا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. لذلك كان أفضل الناس من بذل وجهه للناس، مش بذل وجهه شحاذة، من بذل وجهه من أجل أن يقضي حاجات الآخرين، ومن سعى سعيا حثيثا لإدخال السرور على المسلم أو لقضاء دينه أو لإطعامه خبزا، كما قال النبي أن هذه أفضل الطاعات. من وين هذه؟ وصف خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لا تعين على نوائب الحق وتصل الرحم وتصدق الحديث وتكرم الضيف، وكل هذا من الخلال الحميد. الفائدة التي تليها الاهتمام بالعلم أولا. نعم، أن ينصر الحق دي فائدة أخرى. وين من وين اهتمام بالعلم أولا؟ ها أول ما نزل اقرأ، وأيضا نعم بالعلم. طيب هو لما ذهب به لإيش؟ للعلم. لكن هنا هذه فائدة مستقلة، وهي الذهاب إلى الراسخين في العلم. الرجوع لا ترجع إلا للراسخين، لا ترجع إلى الأشباه. عضل المسائل يرجع فيها إلى إيش؟ لا يرجع فيها للطلبة ولا لأنصاف الطلبة ولا لإيش؟ لأشباه أهل العلم، يرجع للراسخين في العلم. إذا أردت أن ترجع لا ترجع إلا للراسخين في العلم. لذلك يحيى بن معين قال لو نزلت محلة ووجدت من هو أتقن مني في الحديث، فإن وجدتموني عقدت المجلس فإني تحامقت، فقولوا هذا أحمق. في رواية قال إيش؟ أحلقوا لحياتي. وهذا كلام طبعا مش صحيح، لا يصح، لكن هو قال فقولوا هذا أحمق. لذلك الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة كان يشكل عليه بعضهم في بعض المسائل الفقهية، يقول لست لها، سألوا العلماء، سألوا العلماء. أحمد يقول سألوا العلماء، وهو أعلم أهل الأرض في زمانه، قال سألوا العلماء، لأنه يعلم أن هناك من الفقه من هو أتقى منه في المسائل فيرده إليه. وهذا من الإنصاف، وهذا من الديانة أصالة. فالإحالة لا تكون إحالة إلا على الراسخين. لذلك لما ذهبت به لمن؟ هناك بلغاء، هناك فصحاء، هناك وجهاء، ذهبت للراسخ في العلم الذي تنصر وكتب الكتب السابقة. الفائدة كم هذا؟ فضل المرأة الصالحة، وهذه لا تريدها إلا عند خديجة رضي الله عنه أرضاها، وانظر كيف بشرته، وانظر كيف وقفت معه وقفة عظيمة، اللهم ارض عنها يا رب العالمين. استدل به بعض العلماء الفائدة منها بأن خديجة أفضل نساء العالمين. استدل به بعضهم أن خديجة أفضل نساء العالمين. من وين؟ طبعا هذا فيها نظر كما سنبين، لكن من وين يستدلون بهذا؟ جبريل نزل. نعم نعم نعم نعم صحيح صحيح نعم صحيح، جزاك الله خير. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى اختارها في وقت احوج ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لمثلها، فكانت اما وكانت زوجه وكانت اختا وكانت المنفقه الرئيس على الدعوه الى الله جل في علاه. فانظر كيف اختارها الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال بعضهم انها افضل نساء العالمين، وبعضهم قال عائشه، والحق بان المساله على التوسط، هي افضل النساء في مكه، وفي المدينة أفضل النساء عائشة رضي الله عنها. لكن إذا أتينا بكفة العلم فعائشة أعلم نساء العالمين. الفائدة الأخيرة أتركها لكم اللي هي التاسعة اللي ممكن يستفاد منه في هذا الحديث. ممتاز، السنة الكونية تتفاد ولا تتغير. ها هي نية المؤمن خير من عمله. فضل النبي صلى الله عليه وسلم تحمل المشقة والعباء، أشد الناس بلاء الأنبياء. ممتاز، ويمكن أن نقول 13 نصرة الحق واجبة. قال الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي، تأخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما اصطفاه برسالتي، وأيضا تأخذ من قول الله تعالى ما كان الرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي إليه بما. عامة هو إذا ابتدأ ابتداء الرسالة كان بالكلام، ابتداء الرسالة كان بالكلام، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عينك. وأيضا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وخط له التوراة بيده، فيكون جبريل عندما جاءه إما جاءه في مسألة ضرب الصخر، في مسألة لما سألوه المياه طيب أو البحر، فالغرض المقصود لأنه قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك، فيكون جبريل على سفاد المواطن، لكن هو الأغلب كان الكلام. لأنه هو ما هو صاحب السر، هو من صاحب الوحي، هو من هو جبريل عليه السلام. نعم جزاك الله خير الجزاء، وهذه حقا فائدة عظيمة جدا من رحمة رب العباد عدم رؤية الملائكة على حقيقتهم. لذلك قال الله تعالى عندما قال الكفرة، قالوا سورة الفرقان، قالوا لا في سورة الفرقان الربع الثاني على طول، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا يمكن أن يستطيع أن يرى الملك بحرم الحق. هي قضاء، فإن نزل الملك إذا انقبض الأرواح. تفضل. أحاديث حسنة، إحنا ما تعرضناش للمسألة، إحنا أتينا بالاستدلال في المسألة، وإلى أنا في كتاب السنة لابن أبي عاصم فصلت المسألة جدا فأرجع لها، وبينت أن أهل الفترة صنفان، أو من أهل مكة صنفان، صنف أتتهم إيش؟ أتتهم رسالة إبراهيم عليه السلام، فهؤلاء ليسوا من أهل الفترة، هؤلاء الذي الأصناف التي جاءت فيها الأحاديث أنهم في النار، كقول مسلم لما جاء الرجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، فمشى الرجل ممتعضا مغضبا، فرده مسلم وقال بل أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار. وفي الرواية الأخرى استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فهو لم يأذن أن يستغفر، والله منع المسلمين من الاستغفار لإيش؟ للمشركين. يبقى هم في النار، هو الآن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار على الراجح وعلى التحقيق. هؤلاء بلغتهم دعوة إبراهيم، وهناك من لم تبلغه دعوة إبراهيم فهو من أهل الفترة. طبعا هذا سنة كونية، عداوة الحق سنة من السنة الكونية. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.